فعندها عرف قال والله قد اتى القوم محمدا، عرف ان الخبر وصل الى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انه ذهب الى المدينة فكر اين يذهب اول شيء، فاول واحد يذهب اليه اقرب الناس اليه من؟ ام حبيبة بنته زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابدا ببنتي وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن يكون عندها خبر، يمكن تساعدني على شيء. فذهب الى بيت ابنته ام حبيبة رضي الله عنها فاستقبلته، فلما دخل البيت اراد ان يجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وفراش قديم غالي يعني زهيد، فكان هذا من زهده صلى الله عليه وسلم. فجاء ابو سفيان يجلس على الفراش، فراش على الارض طبعا. فاول ما اراد ان يجلس استعجلت ام حبيبة وانطلقت هكذا ولفت الفراش، فتعجل قال يا ام حبيبة ارغبت بالفراش عني ام رغبت بي عن الفراش؟ يعني قلت هذا فراش جديد ما يسوى ان يجلس عليه سيد مكة، ام ان هذا الفراش غالي عندك ما تريدني انا اجلس عليه؟ فقالت يا ابتاه هذا فراش رسول الله وانت مشرك نجس. تكلم اباها بهذه الطريقة فتعجب قال والله قد اصابك بعدي شر. يقول ايه ابوك هذا الكلام؟ لكن انظروا حرصهم على فراش النبي صلى الله عليه وسلم ان ما يمسه كافر. فكان هكذا مع ابيها تعمل هذا، فعرف ان ما في فائدة، لن تعينه على شيء. فذهب الى الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم جالس بين اصحابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كأني بأبي سفيان يدخل عليكم يريد ان يزيد المدة ويجدد العقد، ما عندهم حيلة اخرى، لن يرضوا بالدية، لن يرضوا بترك حلفائهم، ولا يريدون القتال، فما عندهم حيلة الا هذه. هذا من فتنته صلى الله عليه وسلم، ما اكمل كلامه الا ابو سفيان داخل. فقال ما وراءك يا ابو سفيان؟ قال يا محمد إنا وجدنا هذا الصلح الذي بيننا وبينك صلح خير، استقرت به أمورنا وتجارتنا الآن لا تقاطع، طوافنا تسير بأمان، فنريد أن نجدد العقد ونزيد المدة. قال هل أحدثتم حدثان؟ عاملين شيء عشان تزيدون العقد، تزيدون المدة وتجددوا العقد؟ قال لا، وإنما أحببنا هذا الصلح. قال نحن على العقد لا نغدر ولا نخون، اشارة الى انكم انتم تغدرون وتخونون، احنا الصلح قائم ما نغدر ولا نخون. فشاف ابو سفيان انه ما هو قادر يعمل هذا الامر، تفكر انه اذا حصل على الجوار على حصل على الامان بين الناس لا يحدث قتال. لو احد قال انا اجير بين الناس وقبل هذا الجوار لا يحدث قتال، فذهب لعله يحصل على هذا الجوار من احد من كبار الصحابة فيمضي هذا الامر. فذهب الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه وقال له انت صاحب محمد، انت اقرب الناس الى محمد، فجدد لنا العقد وجد لنا في المدة واجر بين الناس. يعني اذا النبي صلى الله عليه وسلم ما هو راضي يفعل هذا، انت افعل هذا ويكون لك شرف الدهر. فقال ابو بكر الصديق رضي الله عنه نحن على الصلح، والله لا نجير على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في احد يتصرف والنبي صلى الله عليه وسلم موجود. فشاف انه ما عنده شيء، فكر من الذي له مكانه بعد ابي بكر؟ فوجد عمر رضي الله عنه، فذهب اليه فقال يا عمر اجر بين الناس يكن لك شرف الدهر. فقال انا اجيبكم انتم؟ والله لو لم اجد الا الذر، الذر هم صغار النمل، والله لو لم اجد الا الذر يقاتلونكم لقاتلت مع الذر، اقاتلكم مع النمل. فقال له جزاك الله من صلة رحم شرا. هذا جاي تأمل فيك ترد عليها بغض ان حتى لو وجدت النمل تقاتلني، فكان هذا من شدته عليهم رضي الله عنه.